ليست بعلمنا أولا، ثم هي ليست برضانا ثانيا. وهناك طبعة جديدة عدلت الصورة تعديلا لا قيمة لها، ونحن طلبنا من الذي قام على الطبع أن لا يتقدم في مثل هذا التصرف. البارحة أظن كان هنا، البارحة كان هنا جالسا، قلنا له أولا أنت تصرف باجتهاد من عندك وهذا ليس من حقك، ثانيا اجتهادك كان خاطئا، لأن هذا الثوب لا يمثل الجباب الذي أنا أتكلم عنه في الكتاب. وثالثا وأخيرا طلبنا منه ككفارة أن يلصق ورق على هذا الغلاف يكون ساذجا، ليس فيه لا اسم الكتاب واسم المؤلف والطابع أو ناس، فاعتذر بأن الكتاب خرج من حوزته إلى السعودية إلى مكتبة السوادي. المهم إذا يسر أن يطبع طبعة ثالثة ستكون إن شاء الله ساذجة بدون أي صورة، لأنه لا يخفاكم من الجلباب هو الذي يغطي من الرأس إلى أسفل، هذا هو اللي يغطي الأكتاف، هذا يمثل الجلباب العصري اليوم اللي مسمينها في سوريا بالبانطو، لكن بيطولوه شوي لتحت وبيحطوا الخمال على الرأس وفكروا أنه هذا هو الجلباب، ليس هذا هو الجلباب. فهو يتأثر الذي صور أو الذي كلف المصور بالجلباب العصري وهو لا يدري.